الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر كبيرا ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر من كل كبير وهو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير عباد الله اتقوا الله واعلموا ان قد سن لحر مسلم قادر غير حاج ضحية عنه وعن ابويه الفقيرين وعن الولد الصغير ذي الاحتياج لا غيرهم من الاقربين وإن كان يتيما فيضحي له من له عليه التبكين وذلك مشروع من زمن أبينا إبراهيم حيث أمر بذبح ولده إسحاق أو إسماعيل والقادر عند مالك الإمام ألا يحتاج لثمنها في العام ولا يتسلف لها خلافا للدرشد العلامة الناقد البصير الفهامة وقال بعض العلماء من له ثوبان يكفيه احدهما باع الثانية واشترى به الاضحية كما يبيع ثوب الجمعة لذي القربة العلية ومن له قبل مضي زمنها يسار فليضحي من غير استيخار بجزع بأن وهو ما اوفى سنة ودخل دخولا ما في ثاني العام وثني معز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية دخولا بينا كالشهر التام وثني بقر وهو ما أوفى 3 سنين ودخل في الرابعة وثني إبل وهو ما أوفى 5 سنين ودخل في الثالثة ولا شركة في ذاتها بل في أجرها بشرط قرابة وسكنا وإنفاق وكان ذلك قبل ذبح المال وأجزأت المقعدة لشحم ومكسورة القرن إن برئ والجمى لا ذات مرض بين وعرجاء وعوراء ولو بقيت العين بصورتها وناقصة جزء غير الخفاء وذاهبة سلوذ ذنب وفوقه من أذن ومشقوقة أذن كذلك وصمعاء جدا وبترا وذاهبة ما فوق الواحدة من أسنانها لغير إصرار أو كبر وبخراء وبكماء ويابسة جميع الدرع وعجفة، والظاهر في الأذنين اغتفار الأقل، واحتمل عدم التلفيق في الذهاب والشق في الأذن ولو كان في محل، ووقتها للإمام بعد ذبي وفي غروب اليوم الثالث وفي غروب الشمس في اليوم الثالث التمام. ولا يراعى في غير الأول حق ذبح الإمام، ومن ذبح قبل الإمام فليس له إلا اللحام، وندب أن يكون لها مما لا يمنع الإجزاء السلام، وأن تكون من أعلى الأنعام، ولا يجوز بيع شيء منها ولا أجرة ولا بدل، فمن فعل واحدا منها فقد عدل. وقد ضحى عليه الصلاة والسلام بكفشين أملحين أقرنين ينظران في سواد ويبركان في سواد ويمشيان في سواد، ذبحهما بيده الشريفة، وفي رواية وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث والسنة للقادر أن يذبحها بنفسه، فإن عجز استناب وحضر معه، ولا يعطي المناب في نظير عمله شيئا منها كالجزار بجزارته، إلا إذا علم أن الإعطاء للمكارمة لا للخدمة، وكذلك الفران يجري على ذلك الميدان. ويطلب من ظهر هذا اليوم عقب الفرائض التكبير لصبح رابع يوم العيد عند إمام مالك أنس الإمام الشهير، وتتأكد في هذا اليوم الصدقة وصلة الأرحام. قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا أرحامكم ولو بسلام، وندب فيه تأخير الفطور ولو في حق من لا أضحية له، وإحياء ليلتي العيد والغسل والتطيب والتحلي والمشي والجهر بالتكبير إلى أن يجيء الإمام أو إلى الصلاة قام. وأما النساء إذا خرجنا فلا يجوز لهن تطيب، لا فرق بين العجائز وغيرهن، وأما إذا لم يخرجن فلا حرج، وعنه فلا حرج، من جاء منكم من سبيل فليرجع من غير ذلك السبيل. وعنه صلى الله عليه وسلم أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، من ضحى طيبة بها نفسه كانت له حجابا من النار. الله أكبر الله أكبر، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر لا أريد سواه، لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله رافع المسموكات وداحي المبسوطات، الذي من علينا بما لا يحصى من النعم، سبحانه ذي الجود والكرم، وهو الذي ابتلى الأغنياء هل يشكرون وحقوقه يؤدون، كما ابتلى الفقراء هل يصبرون وفضله يرجون. وهو الظاهر بمعنى اسمه المغني على الأغنياء، وبمعنى اسمه الرحيم على الفقراء، حيث رحمهم بما أوصل إليهم على أيدي خلقه من فضله وجوده وكرمه. من أكرمه فلكرمه، ومن أهانه فلعدله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفعال لما يريد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد والوعيد. اللهم سل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وخلفائه وأهل بيته من قريب وبعيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واتقوا وقوا أنفسكم نارا حرها شديد وقعرها بعيد. واعلموا أن الدنيا دار كل شقي وطريد، وأن الآخرة هي دار كل سعيد. فتزودوا من هذه الدار لتلك الدار، الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب وشبهتها ظلمة وعتاب. أقيموا الصلاة لأنها روح الإيمان، ولا تؤخروها عما قدر لها من زمان. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل، فكونوا دواما على وجل. وقيل أوحى الله سبحانه وتعالى إلى داود على نبينا وعليه وإخوته أفضل الصلاة والسلام: يا داود قل لبني إسرائيل من ترك صلاة واحدة لقيني يوم القيامة وأنا عليه غضبان. وعنه عليه الصلاة والسلام: من لقي الله وهو مضيع لصلاته لم يعبأ الله بشيء من حسناته. من ترك الصلاة عمدا برئ من دينه، من لم يصل فقد كفر. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عباد الله، وحدوا ربكم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم تدخلوا جنة ربكم. عباد الله، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. اللهم سل وسلم وبارك على نبيك العظم أحب وأقرب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا ياتيه رزقه رغدا من كل مكان، وسائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم بولان ينيب لمي جك واخ نينا لمي جك واخ ني بغا باي سنة بو خامني مو دان ام ني لوغا بغا باي سنة بو خامني بي لا كات مو دان ام وي ني واي سي بير مبولوم ني وي ني واي سي بير مبولوم واخو نيوكو ني واخو نيوكو داني ني سو ген ني سا كات نغاي ديف تكبير nangay def takbir nga doxok sa tang ba ci julli kayba ba imam ñew ba imam dik ba taxaw nga bay lool lañu santane way li ci lay dé santane wu legi modi dañuy xam leene sunna dañuy xamne tabaski né legi nak dañuy xam le mbirum tabaski yeen jaami yalla yi né serigne bi né yeen jaami yalla yi na ngeen xamne tabaski sunna la na ngeen xamni tabaski sunna la pour kan ne pour kan li hurrin ñeel as gor ne ñeel as gor ak kan ak kan ak am ku am kattan ak ku am kattan ak kan ak kan ak ku dib julli ak ku dib julli te nekkul ca makka di aj te mu nekk ko xamni nekkul ca makka di aj ñay acc ca makka hadyu lañuy def ñay acc ca makka ñoom hadyu lañuy def ñu nekkul makka te nekk fu melni fi ñu nekk tabaski lañu war def moy seen sunna ñu nekkul makka nekk fu melni fi ñu nekk ñoy tabaski lañuy def moy leen wax tabaski nak sunnatu muakkadatun ne seen ne tabaski la sunna suñu feddi la ñu na ndax dana waru yéfer wala dé ñu ni waaw ndax tabaski dana war ab yéfer wala dé ñu na al kafiru yukhatabu biha laki إلا أنه لا تصح منه إلا بالإسلام لأنها قربة tabaskidal ne tabaskidal am ñuy wax ni yéfer man nako def am na ñu ni yéfer man nako def way ñu ne dédé ñu ni dédé mënu ko def tabaskidu wer luddul ci kudub julit tabaskidu wer luddul ci kudub julit na kon nak kudul julit su ko defé xey xana yap ngay am xana ko ci kudul julit bu ko defé amu tabaski yap rek ngay am ki koy def itam na am katan ci def ko ne ki def tabaski na am katan ci tabas ñan la koy defal ne ñu mu koy defal nak ñaari wajuram yo xamne dañu ñak ñaari wajuram yu yak yu ñak ñu mënu ñoo am tabaski mu tabaski le ak domam bu ndaw bo xamne amna ci aajo ak domam ju ndaw nak jumam aajo ñu dul ñi ken tabaski warul la lu dul ñi mu lim ni seen tabaski warul ken neena ñu tabaski jabar sax warul jëkkeer ne tabaski jabar sax warul jëkkeer pour mu tabaski jabar ñi da mom lañu wax ne mom la la seen tabaski war ne ñi mu lim ni ñom lañ wax ñom la seen tabaski war ku ñu wax habib ne ku ñu wax habib ibnu habib ibnu habib neena ala ar-rajuli an yubahiya عن أولاده الصغار الفقراء الذكور حتى يحتلموا والإناث حتى تدخل بهن الأزواج دوم يغوري نه دوم يغوري بغالين كوي دفالي بغالين دي ترسل ك بو خامين دم نيو بكلف سو دمي خامين دم نيو نيو نيو جوري غور بني نكم كل نيو كوي دفال سيت بوب نيو نيو وارو لين ترسل نيو وارو ترسل سيت بوب سودا دوم يجيغين يي سين جكر خاف فوك نيو واراتو لا نيوم لا وار سودا دوم يجيغين نك بسين جكر خاف فوك نيو تمسكي لين واراتو لا سين جكر لا وار سو فكاي نه دافا دي جيرم su fekkere de di jirim rek ko am katan ci defal koko nako wonako ko defal ko am katan ci defal koko rek koko rek ko defal ko am katan na def xam danañu xamal ne ko at am ko amul katan waruko ne ko am katan xamal ne ko amul katan te bu waruko imam malik ne ne imam malik neena ko am katan kam katan si ñun ci ñun moy ki nga xamne du soxlo wo ñeug ci atma moy ki nga xamne ci du soxlo won jëg ci atma yépp waye amna ci talu genku wuté ak mom mudi ibnu ruslin né waye na am ci nak en mom ibnu ruslin né ma def na lepp te bëss ci kon nak wuté amna fofu né kon wuté amna fofu waye sant yalla ci war waye nak gogu wuté sant yalla ci war ikhtilaful a'imma rahmatun lil umma ndax té wuté giti yermale la ci xet yalla ñu yalla defal suusoro yalla ñu yalla bo defal suusoro ñoom yépp fayal ñu it suñu sëriñ ak kilifa yu bax yi nekk ci réew mi fayal suñu sëriñ ak kilifa yu bax yi nekk ci biir réew mi ndax liñ ñi fi bayil ñun ñoko foy way reyna lool ci yalla liñ ñi fi bayel ñun ñoko foy wa dañ ci bay reyna lool ci yalla rañ bi doxul de rajo bi borom xam ram ci xam xam yi neena ne borom xam xam yi wax nañu ni ko am ñaari mbubu benn ba doy la jaayal ba ca des def kom tabaski ni ngay jaay ñaari mbubu benn ba doy la jaayal benn ba def kom tabaski ni ngay jaay sa mbubu juma pour jënde ko tabaski ni ngay jaay sa mbubu nga sol di julli juma jëlé tabaski tabaski sëriñ mi neena tabaski mom lañu wax luñum xar ne mom lañu wax luñum xar xamna dana xoot ba ñu bari ñu ko deg ne luñum xar dina xoot ba ñu bari ñu ko deg moy xar mo xamne amna at ba mu jeex mu dugg ci atum ñaar ak na mu ca duggé moy xar mo xamni amna at ba ma sekk mu dugg ci atum ñaar ba ak lu mu ca dugg na ngeen ma jéggal nak soona be tax khutba bi amna yu bari ba ci jang amna ci bare bare yu ci deg way ci jëm am maana yépp jukki nako jox nako wéré di gëra kata ñé wéré di gëré ko mo ko waral so dé bay né su la ci bay la nak na am at ba mu ma sekk mu dugg ci atu ñaaral ma duggi lu melna wéru ma sekk su dé bay nak na am at ma sekk dugg ci atu ñaaral ma dugg go xam day nekk mat wéru ma sekk su bay amulé né su la ci bay amul naga fa sekk naga fa sekk fokk ñaaru nak ne fokk ñaaru nak moy nagu am ñetti at ba dugg ci adu ñentel ma moy nagu am ñetti at ba dugg ci atum ñentel su amul gilem galema fa sos gilem la ñu cey doy tabaski galem la cey la cey doy tabaski moy mu am juromi at ba dugg ci atum jurom bennel ma moy mu am juromi at yu ma tek ba dugg ci atum jurom bennel ma tabaski bana ci doy ne tabaski bana ci doy wa ajzaatil muqadatu li shahbin tabaski ibu khar mo xamni dafa gëfer ndax ne bon xar mo xamni dafa duuf duuf geufal ndax nebba man na tabaski ko xam man tabaski wa maksuratul qarn in bari bejjem bu dam de nga werna ne xar mo xamni bejjem ba dafa dam ci wir matam tabaski wal jamaa nyek nyek ne xar mu nyek mu amul bejjem waye kat du borom febar bo xamne bi day tax du meuna wotti du meuna andaxar ya neena waxul nak xam mo xam da febar febar xam bi meuna la wotti andaxar ya bo me xam du wé ak xar yo xam mo xamne gisatul ba meuna wotti andak juru ak xar waxa len di fay sil mah gisatul ba meuna andak juru ya wotti donte le jëmmi bat banga fa donte le jëmmi bat banga fa sa du wé waye du gis koko du doy xar mo xamne dafa ram ba jeegi dayo xar mo xamne dafa ram ba ram ba jeegi dayo wala mu loof manatul genn wala mu loof ngir teel ba manatul genn du meuna dem fenn momi xar doy fu teba xar mo xamne jet sulu su geet ba dafa dog xar mo xamne sulu su jamm ñettel geel ba dafa dog wala la ci ëpp wala lu ëpp te genn ba dog du doy ne moma xar du doy teba bañu bejjeen bu dam te werul ne bejjeen ba xay dafa dam te na ci werul du wer du doy bañ bo xar mo xamne ne xar mo xamne mi ñak na la fi bañ ñak na la fi bañ lu ëpp ñaar lu ëpp ñaar wala ben wala ben te fokk waralu ko te fokk waralu ko wala magel wala magel du doy moma xar du doy xar mo xamne xar mo xamni gemmi nga dafa xassaw gemmi nga dafa xassaw du doy du doy xar mu tax xar mu tax xar mu lekh xar mu du même du même du doy du doy xar mo xamne xar mo xamni batba batba dafa waw kong dafa yoy ba waw kong du doy du doy xar mo xamne xar mo xamni amatul yuq amatul yuq amatul yoy amatul yoy amatul yuq amatul yuq dafa am lol dafa wam lol du doy du doy yi dal moy ñi doy li moy ñi doy ci li doy ci tokki ñi moy ñi doy ci tebas wa zahir fi al-uznayn ightifar al-aqd li nga xamne mom la borom ci reey depo ci ndop ne li xamne nak mo la borom ci depo ci ndagam ndagam dok la wala xar ben dok la nopi dafa dok wala mu xar ne nañu sudul neew jeegal nañ ko ne bu den lola lu neew la jeegal nañ ko waye nak kenn du len tapé waye nak kat kenn du len tapé nak ba len nopi dok fele ben nopi dok fele bi xar fi nga bëgg len tapé bu len tapé du mëna nek dedet du mëna nek da fay nek ci ben nopi ne yoy kay da ci ben nopi rek don tal ci ben nopi la du mëna nek du mëna nek illa an yakuna fi mahall ludul ñu nek ci beurep bo xamne ya ngi jandok mom ludul bok ñu nek ci beurep bo xamne ya ngi jandok mom in afdalu min khisyanihi wa khisyanuhu afdalu min inasi wa dhukuru bani a'laha wa inasul ibli adnaha jur gumu ci don neena kay ci jur gumu ci don kuy ma gën kuy ma mo gën so amul so amul kuy tapanga tapaga gën su amul su amul bu jigen ba xar mu jigen jigen na mujj jigen na mujj waye ku ya jëk waye ku ya jëk tapanga top tapanga top ci xar mu jigen top waye xar mo xamne tapaga tapako dañ ko tap waye na xar wo xamne yi tapanga la nak mom dana doy mom dana doy dana doy dana doy tek jur yep tabaski yep dal kuy ma gën ma xet tabaski yep ñu lim kuy ma mo ci gën soko amul amul amal tapanga soko amul amul amal tapal soko amul amul jigen je soko amul amul amal xarbu jigen tabaski yep ubi yirem gu jigen ci mo ci gëna soufey ne tabaski yep na jirem gu jigen mo ci gëna souf wa waqtuha lil imam ba'da salatihi wa khutbatihi wa li ghayrihi ba'da dhabhi iliman kagn lay wara rendi ne iliman mom kagn lay wara rendi gannaaw bu khutba gannaaw bu khutba ba not gannaaw bu julle gannaaw bu julle ba not bu khutba bu khutba ba not rendi rendi waaw ku dul liman nak waaw na ku dul liman nak ñu ne xana bu yiliman rende ba nopi ñu ne ko kan mom bu yiliman rende ba nopi lay doora kañar ren ñu nak ñaar dafa am ñu waaw ñaar dafa am ñu am yiliman ñu am yiliman ak ñu ko amul ak ñu amul yiliman ñoo ñu na ñuy def ñoo ñoo ko lañuy def mu ne wa man la imama lahum falyataharraw salata aqrabil a'immati ilayhim wa dhabhahu ne moy nak ñi amu ñi xamni amu ñu nak iliman ñom dañuy muñu duk be ñi ilim am iliman re iliman ci iliman re di ñu rendi ba nopi mu do rendi ni ñoo señ leen jégué señ leen jégué nak téri bañuñu ne téri bawuñu dara waaw ñu na jégué gën am na war mel waaw ñi waaw ñi jégué gi ñoon nan la war mel ñu ne moy salatu amyalin ñu ne moy salatu amyal salatu amyal biñ ko fété né bi cheikh salatu amyal nak na juroomi kilomètre ak ñaari téméri mètre ak fuk ci ab juroom fuk mètre nak na juroomi kilomètre ak ñaari téméri mètre ak juroom fuk mètre waaw ñu né waaw ñu né nak ko fa in tawba harra fa tabayyana sabquhu lahu nañu def su fekké né nenañu tekkara ni ñi amul lima bu ñu tekkelo xamuñu ndax ñi am liman ray nañu ba nax ba tax ñu rendi ba tax ñu rendi say dafa ñu ne seenu rendi wër ñu na du tek ak ci rendi gëwël ndax la leen yoon sant def nañu ndax la leen yoon sant def nañu ko waye amuñu nak katan dem sepp yi liman ndax dañ li wala de waye amuñu katan sepp yi liman fumu ne ndax rendi ne wala de ndax dinullah yusrun ne suñu mi ne dinullah yusrun dina yalla jappale tabaski kañ lay jeex ne tabaski kañ lay jeex mu ne bes bu jant bi soye ci besu ñettel ba mu ne bes bu jant soye ci besu ñettel ba ko amul tabaski waccina ko amul tabaski rek waccina la farayem ba bobé na yalla nañ yalla dimbali allahumma ya yalla yalla bo ne dimbali so yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla bi sallallahu alayhi wasallam ne na ngeen fonk sen bes bi bes bu mag la ne na ngeen fonk sen bes bi ci tabaski bes bu mag la wax na ne ne yonentou wax na ni ci bes bi ci bes bi ci arafa la ko waxe ci arafa la ko wax inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ني بس بي شهرك بي صلى الله عليه وسلم ني بس بي سيني در سيني در در سيني در سيني در سيني در سيني ألل سيني ألل حرام نتي كمو دون تيين تمرم حرام نتي كمو دون تيين té leneen woor ne bés a ngi dikk boo xam ne yàlla dana centraliser jaam ñépp atte digganteem ak ñoom té leneen woor ne bés a ngi dikk boo xam ne yàlla dana dajale jaam ñépp atte seen digganteek moom ak seen diggante kenn ku nekk dana la laaj la mu la santoon yoonu kenn du ca nekk kenn ku nekk dana laaj la mu la santoon ba tekkat yoonu kenn du ca nekk rek loolu war nañ ko gëm mais loolu le war nañ ko gëm kon nañ ci wax ne ki sa talibé déna ka ñu bokk leen suul né kan la ci wax ci sen ci ki sa talibé déna ka ñu bokk leen suul ha waxu ko kéde kan lañ ci wax ni ki sa jabar ka and mom ñu suul kan lañ ci wax ki ka ci jabar lay di déna ka and ak ñom ñu suul né wala ku mu doon wala ku mu doon la dalé ci adama la dalé ci mam adama ba légui ba légui kenn musu ko dé kenn musu ko dé kon nak dana la wara woor ni so leggé yow mi ni la yalla def duggal la bamé yow rek ak mom kenn nekku fa kenn xamatu ci dara soo léegi noonu lay def sa diggante moom war na la wóor yow mii si boo def ba dugg la ci bàmmeel yoonu kenn nekk fa kenn nekk fa bu ëllëgee yaab moom rek kenn fa nekk wax sa diggante moom moomu lee yonente bi ne su loolu amee nag bu leen dellu sama gannaaw nekk di yéefe kenn ko ukku mu ndaax rek nga cor sa morom ne yonente bi ne gannaaw bu loolu amee bu leen dellu sama gannaaw nekk di yéefe kenn ku ne nga cor baat sa baat morom sopp nañ ci bés bi ne sopp nañ ci bés bi gannaaw gannaaw farata bu nekk gannaaw farata bu nekk nga def ak tak takbir nga def takbir ba ca ñeent ba ca bésum ñeenteel ba ca suba sa ñeenteel ba ca suba nga bàyyi ko nga bàyyi sopp nañ ko ne sopp nañ ko ci sopp nañu ci bés bi ne sopp nañ ci bés bi jokk bokk jokk bokk sopp nañ ci bés bi sopp nañ ci bés bi saraxe saraxe jokk bokk nag jokk bokk nag yàlla ko wax ak boppam yàlla ko wax ak boppam ya ayuha alladina amanu taqullah واتقوا الذي تساءلون به والأرحام نا نين ما راغال تي راغال بوك سول بوروم وا تي قراني نا نين ما راغال تي راغال اب بوك يونت بي صلى الله عليه وسلم نا نين جوك سينو بوك دون تي لي السلام عليكم يونت صلى الله عليه وسلم نا نين جوك سينو بوك دون تي لي رم سينو بوك السلام عليكم yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay xur ak bënn nga ci safara ay xur ak bënn ñu ci bi safara dara taxul yalla bind ko dara taxul yalla bind ko ludul doom ji may ay wajuram ludul doom ji may ñaari wajuram ak kuy dogu bok ak kuy dogu bok yalla ñu ci yalla yalla ñu ci yalla mu soti suñu borom tabaraka wa taala ne suñu borom tabaraka wa taala ci hadith al qudsi ci hadith al qudsi dafa ne dañu nax ne dañu lamma khalaqa allahu ar-rahim وأراد إنزالها إلى الأرض بكت الرحم فسئلت عما يبكيها فقالت خوف القطيعة فقال له الرب سبحانه وتعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك إلى يوم القيامة؟ قالت له الرحيم: بلى يا رب. فقال لها الرب سبحانه وتعالى: فلك ذلك انزلي. ناس تبارك تعالى وهل كان يخش لبوم دي البط بكو واتش بكو دفا جوي منكو لو تاخ جاي ما دمارال سما واتش ني دوك ما منكو ناخ دولا دي سك سولا واتش كولا دوك ما دوك كولا جوك ما جوك سو بوك بوند سبيتي من اخر تو دما كان لو كان واتش كولا جوك دنا كو جوك كولا دوك ما دوك تبارك كان ني فاي كي رافسال kira ko tenkil do ko ca fay kira tenkil do ko ca fay do ca wecce dara yi do ca defal kenn dara bo tele bouche bi ci bopam la don tele do ca defal dara kenn ci tuski do ci bouche bi ci bopam la allahumma ludul nga xamne jef gi nga ko jef dang ko jef ngir teralanti way du legge yama tax ne wala bok ludul nga xamne li koy jox ci tuski bi da ko ni teralal tuay feew ko ko ni limbir gi tan feeko bu lo rek manu ma ci def bu lo rek bi len la tal dok ci fay dok ko fay ne dok ci fay kon nak ne kon nak buñ fi joge rek ne soti na buñ fi joge rek ni soti na da fa war bepp jotaay bo xamni ni la mel da war bepp jotaay bo xamni ni jaar jotaay fi bi la mel te du jotaay